ففي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من التقلم من الدنيا وفي فضل الزهد. وفي الإحسان إلى الجار. ومن أفضل ما يهدى اللبن، في فضل اللبن، وفيه الاشتراك فيما في أيدي الناس، وفيه جواز ذكر المرء ما فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيرا بنعم الله. وهذا كله ولا ننسى التعفف، ولا ننسى التعفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب ويخبر، كان يعرفون في وجهه الجوع، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبي هريرة الجوع، يعرفون هكذا بالشكل من بعيد. لكن أبو هريرة لما كان يعني ما وجد طعاما سأل أبي بكر وسأل عمر رجاء أن يعرفوا يعني ينتبهوا، لكن سألوا عن آية وما سأله إلا ليستتبعه، وسأل عمر كذلك فمر ولم ينتبه له حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما في وجهه. هذا عفة، فمن يستعفف فعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فطالب علم ينبغي أن يكون عفيفا، وسيأتيه الله سبحانه وتعالى. اصبر الصبر الجميل مع الثقة بالله، سيأتيك الخير الكثير إن شاء الله تعالى. باب القليل من الهبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأدبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وشعبة بن الحجاج وسليمان الأعمش وأبو حازم، هنا عن أبي هريرة سلمان مولى عز الأشجعية. والكراع هو يعني أقل شيء، شيء حقير. الذراع لا، العكس، الذراع من أطيب ما في الشاة الذراع، كانوا يحبوا الذراع صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه لو دعي إلى شيء خطير وشيء طيب يستجيب ولا يقول لا الزهد، ولو دعي إلى شيء حقير أو أهدي له شيء حقير لا يرفض أيضا ويأنف عن هذا الأمر، فيقبل هذا وهذا. فالذراع كان أحب إليه من غيره، والكراع لا قيمة له. يقول ابن بطال أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرس إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت، لئلا يمتنع الباعث من هدية لاحتقار الشيء، فحض على ذلك لما فيه من التألف. ما أدري يسمونه كرعان، يسمونه كوارع، يسمونه موجود عندكم بعض الناس وكذا، كيف تدعون على كوارع؟ هذا عندنا نحن من أطيب الطعام، لكن أنا أقول بعض الناس هذه يأنف منها. عندكم تأكلونها يعني؟ الحمد لله. ما ندعو إليه، ما ندعو إليه سنسوى ما لتفواشي تعبون متعبة. نعم. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معكم سهما. يعني هذا استوهب يعني أنه طلب أن يوهبه لا بأس إن كان بينهما شيء من المحبة وإدلال عليه وأنه لا يجد حرجا معه رفع شيء من الكلفة بينهما من قوة الصداقة أو المحبة أو الأخوة أو القرابة، فلا بأس أن يستوهبه يعني يطلب منه أن يهبه إن يهبه شيء من مما عنده. نعم. قال حدثنا ابو ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا اعواد المنبر، فامرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم ارسلي به الي، فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث تراوني. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أهلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العبد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهاه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. في هذا أن العالم يبين الأحكام بفعله ليكون أوقع في النفوس، وأوضح في الدلالة، وفي أنهم كانوا يخدمون أنفسهم بأنفسهم فيما كانوا عليه من التواضع في عدم التعاون على الإثم والعدوان، فقوله صلى الله عليه وسلم هل معكم منه شيء، فطلب منهم إن كان عنده منه شيء أن يعطوه منها، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في منزلة الوالد مع أبنائه وأكثر، وكذلك العالم مع طلابه منزلة الوالد مع أبنائه، قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم منزلة الوالد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون مع كل الناس الاستهاب، هذا أن يطلب أن يعطي، في فرق بين سؤال الناس وبين استهاب أو طلب الهبة من الشخص، وما هو كل شخص يعني يمكن أن تفعل معه، ولا كل شخص يمكن أن يفعل هذا، هذه تكون حالات خاصة، هذه حالات مخصوصة من عموم النهي عن المسألة، لذلك قال ابن بطال استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به، لذلك ما يجوز واحد يدخل بيت واحد إذا شاف بابه مفتوح يدخل ويعلم ما في أحد، لكن يدخل يأكل منه بدون علمه، لكن أو صديقكم أصدقاء جدا يمكن أن تدخل وأن تأكل ولا مانع، حتى لو تعلم أنه غير استئذان، لأنك تعلم أنه يفرح بهذا، وأنك إذا استأذنته قد يحزن منك، استأذن مني أهل تأكل من أكل، هذا شرف لي، هذا فضل منك علي أن تأتي، حياك الله يفرح. لكن إذا علمت أنه يحزن لا يجوز أنت تسوي هذا في معنى لا هذا أموري لا يعني لو دخلنا بيتك الله تطردنا أنت إن شاء الله إن شاء الله يكون عنده بيت وبل بيوتات إن شاء الله. باب من استسقى. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات. الله أكبر. هذا من استسقى طلب السقيا، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم من العباس في الحج، وجعل على العباس سقاية الحاج، وهي من أعمال البر. وينبغي إذا طلبت ماء من أحد ألا تنسى النية في هذا، أن ينتفع هو بأجر سقي الماء. هو شيء حقير عند الناس يعني يستهينون به ولا يرونه شيئا، ولكن كن لك نية بأن يؤجر هو حينما يعطيك الماء، لأنها أفضل الصدقة سقي الماء، وله بكل كبد رطب صدقة رطبة صدقة، فله أجر بهذا الأمر. فأعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر، مع أنه هو الأفضل وهو الأعلم، وقال تطيبا لقلبه الأيمنون الأيمنون الأيمنون، فقال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة رضي الله عنه. فلا بد من التنبه لهذه السنة التي يغفل عنها الناس. ونحن تكلمنا عن هذا الحديث من قبل، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمل في شأنه كله، ففيه طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب. إذا كانت نفس يعني المطلوب منه طيبة، ولا يدخل هذا في السؤال المذموم. وهذه الرواية تدل على أنه استسقى، فأعطاه أولا في هذه الرواية أنه استسقى هو الطلب، فيدل على ماذا؟ على أن الطالب يقدم في العطاء عن غيره، كل له الأولوية في الأخذ، ثم يعطي وبعد ذلك من عن يمينه. باب قبول هدية الصيد. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عبد الصيد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة أي تعبوا فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوردها أو فخديها قال فخديها لا شك فيه فقبله قلت وأكل منه ثم قال بعد قبله. في دليل على جواز أكل أرنب، وفيه كذلك على الصيد والسعي في هذا ولو أخذ وقتا وتعب الناس في إدراكه، ودل على أن صيد الأرنب ليس سهلا، في أنها تذبح ولا تصاد. الأصل في أنها تذبح. وأكل الأرانب تأكلونها أو لا؟ بعض يأكل بعض يأكل. ها تأكل أرانب؟ تأكل أرنب؟ تعرفه؟ تعرف الأرنب أو لا؟ أيوة. طيب إذا سويته ادعني عندك عشان نأكل مع بعض. طيب الرافضة لا يأكلونه ويقولون هذه طحيض. ما كيف لا يصعد؟ الأصل أن يذبح يعني. أيوة. أيوة. ويأتي واحد من وراء يمسكه. باب قبول الهدية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا مشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. في دليل على قبول الهدية وفيه هدية اللحم وفي أن هدية الهدية من الصيد إذا صيد المحرم لا يجوز أن يأكلها أن يقبلها. وفيه عدم قبول الهدية إذا كانت محرمة أو من شيء محرم على العبد. نعم. المولد هدية أي هدية؟ لا الحلوة. حلوة المولد لا يجوز أكلها لأنه هذا من الاحتفال فأنت أعنتهم على الاحتفال به بالمولد. المولد بدعة. والعجيب أنا مستغرب من مسألة المولد هذه جدا أنه لا يوجد تاريخ أصلا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع بل الذي ثبت أن هذا التاريخ تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يعني من وضعه قصد به يعني الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتابع هؤلاء المغفلون تابعوه على هذا الأمر وقالوا مولد مولد وهي في الحقيقة يعني بغض النظر عن كونه بدعة وشيء لم يفعله السلف وفيه من يعني مخالفات لكن أنا أتعجب من أصل الموضوع. أصل القضية هذا التاريخ غلط وهذا التاريخ تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحزن. يعني أنت الآن إذا كان محدد يوم عرس في وقت ما ثم مات واحد في هذا اليوم تغير يوم العرس لأجل أن قريب الفلان صح ولا لا؟ فكيف هذا يوم من أشد الأيام ينبغي أن تكون من أشد الأيام عليك حزنا وألما إن كان فيه يعني ذكرى للوفاة أو للموت لكان هذا يعني يوم لا تفرغ فيه حلوى الإنسان يحزن حزن شديد. يعني إن جاز إضع الطين على رأسه وجاز اللطم لفعل هذا طبعا لا يجوز. المقصود أن هذا الفعل يعني من أصله باطل. يوم المولد المزعوم هذا ليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومن أين جئت بهذا؟ نعم يعني في بعض الروايات التي لا يعلم صحتها أنه كان في ربيع وفي أقوال أخرى لكن ما في تاريخ 12 ربيع هذا ما في أحد قال به من السلف أبدا. لكن المعروف أنه يوم الاثنين و12 من ربيع الأول كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تاريخ هذا مسجل معروف صحيح. نعم. الطعام يعني هذا يعني فرض أن رجل جاء الآن في فاكهة أو حلوى وضعها في المسجد قال هذا مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هذا الطعام؟ معنى نرده إلى أسطعام لكن مثلا فرض أن أطعمه الكلب الكافر بأي شيء لكن لا تأكله يعني يتلف الطعام؟ أطعمه لكلب لحيوان لكافر نعم لكن لا تأكله أنت وتعين على الاحتفال بهذا لأنه هو نوع من الاحتفال هذا بل هو من أشهر الاحتفال الضب أو الضبع كلاهما يؤكل والفقد اليمين هناك من يفصل هكذا لا لا لا يجوز الذئب سبع من ذوي الأنياب هو من ذوي الأنياب لا يجوز ولا حل مثل الكلب يجوز أكله فهو كلب لا يفرق بين هذه الحالة بين أن يعلم الذي يحتفل وأتى يعلم أن أنا سنأكل منه لا أقول أمامه لكن لم يذهب ليس في إعانة أذكر بعض المشايخ مثلا أفتوا بأكل البيض يعني يبدين المصارع مثلا هذا غلط هذه فتوى غلط البيض ذكر الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم هذه البيض الملون وكذا للنصارى هذا لا يجوز إعانة لهم في أيام هذه هذا هو الاحتفال هذا عين الاحتفال يعني وهذا هو عيد العيد من كل موسم معين يعود عليك فتأتي في هذا الموسم أو في هذا العيد فيصنع فيه مثل هذا يقولون هذا الوجه في النظر هذه الأصل أنه باب الإنكار عليه وعدم مشاركته أننا لا نقبل منه عندما يعطي يعني نبين له أننا لا نأخذ هذا لأنه كذا فيعني في بيان أولا قد لا يكون يعلم شيء عن الموضوع أصلا أول مرة يسمع أنه أحد ينكر مولد في ناس هكذا يعني فإذا وجه مثل هذا يعني هذا في بيان أولا ثم نوع إنكار لكن يعني إذا فتحت الباب في الصباح وجدت أمام الباب يعني شيء من هذا ما في أحد يعني هو وضعه مشى ولن يعود خلاص هو أعطوه هذه الأشياء وزاها راح مر سيارة على البيوت وضع أمام كل باب شيء ومشى أنا في الصباح فتح الباب وجدت مثلا يعني علبة فيها بعض الحلويات وكذا فهل يجوز أن أكلها باعتبار أنه ما يترتب عليها أي شيء لا فيها إقرار ولا فيها مشاركة ولا احتفال يعني هو لذاته حلال أصل الطعام هذا أصل حلال لا هو الطعام في مثل الآن الصيد هذا المحرم أصله حلال لكن لما كان محرما حرم عليه هذا هذا لما كان الطعام هذا طعام صنع بقصد المولد وبقصد يعني الاحتفال به ويعود على الناس لذلك فتوى اللجنة الدائمة وكل أهل العلم يحرمون أكل هذا الأكل من هذا مهما كان يعني سواء علم أو لم يعلم المهم أنه هي حلوة المولد حتى هم يسمونها هكذا نعم نعم إذا ما تسهلنا تصريف هذا الطعام لكي يكافر يعني أنه تصبح حتى يفسد يفسد يفسد ولا ما يفسد هو أصلا فاسد شفنا أول ما بيحفظوا أنت شغلك يقف نفس الشيء يعرف أنه يأخذ مثل للجامعة نفس الشيء في العيد ما في عفوا في المولد ما يجوز لكن في الأعياد في كذا في كذا طبعا شيء طيب نعم نحن جزء التغيير يعني يعني أعطاه مثلا أخذه مثل من هذه الصورة حولها من هذه الصورة إلى هدية إلى أحد شاركت أيضا يعني مثل

ويعطى هذه الهدية جاءت اليوم فتعطى لبيت فلان، والهدية جاءت بكرة تعطى لبيت فلان، لا. ولذلك هذه أثارت يعني عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وأرسلت وأرسلنا فاطمة يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم العدل لعائشة، وكيف تأتي الهدايا بس ببيت عائشة؟ طيب هذا نصيب، كما لو جاءت هدية من والدها من أمها من خالتها من عمتها كذلك تأتي الهدايا لغير ذلك، وذاك فضل الله يؤتي من شاء وأرزاق مقسومة. وحتى جاءت زينب وتكلمت على عائشة كثيرا في هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت وهي يعني تنظر إليه تنتظر إذن، فقال لها دونك فانتصري خلاص تكلمي ردي. فتكلمت عائشة رضي الله عنها وأسكتتها حتى رقى حتى جف ريقها في فمها من عائشة، وقال إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنها. فيعني مسألة الهدايا ما لها ليس في داخلة في القسم. كذلك في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عنه من يحب ومن أكثر، يعني ما يجي واحد يعني يقول لا تخبر زوجاتك أنك تحب فلان، لا أنا أحب فلان أكثر واحد ما في إشكال، هذا أمر لا يملك أحد. أما يروح لهذه أنت وبس وهذه أنت وبس كذاب، ليش أنت وبس ليش تكذب؟ ها الكذب، أقول الكذب على الزوجة يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا سيترتب عليه أشياء تأتي بعد ذلك، أنت ما جربت ما تعرف شيء، تأتي بعد ذلك يكون في بعض المواقف أنت تقول أنا أحب واحدة وبعدين يحصل كذا أنت فيحصل التناقض، فمن البداية خلاص هي أحب الناس إليها فلانة، فهمت؟ مكتوفة. أيوة تعجبني أنت أفضل الله. أما حديث ابن عباس فأيضا فيه هدية، وما أكثر ما كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به يبتغون رضاه ويبتغون يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف، يعني للمهدي أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الهدية. لذلك الصعب بن جثامة لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم ورده هديته وجد في نفسه كيف يعني معناه أنك أنت يعني في نفسك علي شيء، قبول الهدية يدل على رضا المهدى له في عن المهدي له، فلذلك كانوا يتحرون يعني الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فخالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا، تعرفون السمن طبعا مو سمن هذا الصناعي هذا التعبان، ها نعم السمن العربي هذا الأصلي، وضبا، والضب ليس من طعام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يأكله وترك أكله تقذرا، وخاف أن يكون هو مسخ من مسخ بني إسرائيل الذين مسخوا، ظن أو خاف أن يكون من هذا النسخ، لكنه لو كان حراما ما أكل على مائدته، فدل هذا الحديث على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. وفيه الهدية والأقت، تعرفونه أو لا؟ بعض الدول يسمونه الجميد، وفي نعم تكلمنا من قبل عنه في زكاة الفطر، لكن غير مشهور عندكم، هو معروف تقط يسمونه تقط ها لغات ها لا لا يابس هو يسمونه هكذا شو لا شنجليش هذا مثل الكرة هذا لا ليس هذا مثل الجبن هكذا اللي انت تقصدها، لكن هذا لبن اللي هو الخاثر هذا يجففونه نعم يظل يعني فترة حتى يجف الماء ثم يكور أو يكون عبارة عن قطع صغيرة وتجفف في الشمس. هو لبن؟ نعم الهقط هذا طبخ على التمر يسمونه الهبيط. أيوة شوف جاب لك إياها أبو لال لازم يعفن الباب من كذا غير نعم وفي ما فعله خالد رضي الله عنه في دليل على أن العبد قد يفعل شيئا هو من المباح لتأكيد الجواز، لتأكيد الجواز ولتخفيف على الناس، فينال أجر بالتخفيف والتيسير وحل هذا الشيء للناس. ففعل خالد بن وليد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه هذا من فقهه، أنه يظل هذا الحديث يعني فيه حجة واضحة أنه قد لا يكون له نفس الشيء، يعني لو نحن تصورنا خالد بن وليد في مثل أو واحد منا في مثل هذا الموقف يقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا فأنا أترك كما ترك، كما فعل من أبو أيوب صح ولا ترك الطعام اللي فيه الثوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، لكن هنا خالد على العكس من ذلك فعل هذا وأكل، ليس يعني محبة في في في في أكل هذا، قد يكون في نفسه شيء لكن يفعل هذا ليبين للناس الجواز وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، فيكون له أجر إلى يوم القيامة في التخفيف على الناس. الله يعرض حديث مع هذا الطعام وين ما يعرض بالعكس يؤكد هو يأتي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض الطعام قط، يعني مثلا أقول هذا الطعام ما أحبه لا أحبه أو أبعده أو مثلا فيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يدخل في هذا ما عاب، لو قال الطعام مالح يقول أهل العلم أن هذا عيب للطعام، لو قال يعني هذا قليل الملح فجزاك الله خير يا أبو بلال ما قصرت بارك الله فيك وإياكم، لا والله ما عجبه هو شأنه برفقة هكذا، أما يتأفف يقول كلمة يسوي حركة هذا كله داخل في عيب الطعام، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام خير، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهى تركه. يعني يعني لا يجوز هذا الكلام يا إخوان بهذه الطريقة. حتى في البيت المرأة وش هالطعام اللي سويت له إياه هذه المرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أي كلمة. في بعض الناس ممكن يلبسها الصحن هذه أو العكس. حديث الضرب هذه يعني هي مرة واحدة الظاهر، كان في ابن عباس وفي خالد بن الوليد، كلاهما خالته ميمونة صحيح. فسره الرواية الأخرى لما قال إنه لم يكن بإرادة قومي فأجن أعافه، أنه ليس العجب في الطعام، أنا لا أكل هذا فقط، أنا سبب عندي أنا، فما في أي عجب. لا، وحتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، لأن هذا شيء طعام جديد وفي وقت التشريع، فسألوه هل أنت تركته تدينا ويعني أن هذا الطعام لا يحل، أو تركته؟ فبين أن ليس بأرض قومي، بين العلة لأجل الأحكام التي ترتب عليها. أما عموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب أبدا ولا قال أي شيء عن الطعام. هو من باب التحسين في المرة القادمة يقول هذا ما لا كل وكل شيء وكذا، بعدين إذا كان هذا الأمر ديدنها ودائما طعامها مالح، في بعض النساء هكذا يعني ما أدري عندها حاسة التذوق قد خربانة ولا إيش، فكل مرة وهي حط له منها فيعني إيش ما عجبك الطعام كذا، ولا لا والله طيب وكل شيء، لكن لو تخلي شوية كذا أشياء بحيث إنه ما يعني تحزن كثيرا أو تجد في نفسها، لأنها تعبت. الذي يطبخ الطعام هذا يا إخوان يتعب ويعمل الطعام، فلا بد يكون عندنا شعور بهذا الأمر. شيخنا يعني هذا عيب الطعام، هذا يعني آثم من عاب الطعام، ولم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم طعام، لكن يعني لا يظن هذا الدليل أن يعني عابه أو يعني تكلم في هذا الطعام. تريد يعني تخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، شيخنا ليس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من محاسن. طيب، ألا تتخلف بأخلاقه؟ محاسن، يعني لو ترك الإنسان هذا الأمر هو يعني يأثم بهذا، يعني الآن كسر نفس هذا الصانع للطعام وإساءة العشرة بينك وبينه، هذا طيب أو يجوز؟ شيخنا ليس هذا يعني أقصد أنه يعاب الطعام بإعابة وكذا، يعني يعني كما قلت يعني بعض الناس يلبس الصحن أو العكس، لا ليس هذا، إنما يعني لو التنبيهات وكذا يعني هذا يحصل كثيرا. لا غلط، هذا غلط، هذا خلاف أولا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف أيضا حسن العشرة، ويعني يكسر قلب من صنع مثل الطعام، فهذا يعني لا يليق. وأنت يعني ترى بنفسك هذا تكرار مثل هذا يوجد شروخ في القلوب، ما هو شيء بسيط، أنت قد تستعين به ولا تأبه به، لكن في الحقيقة يعني يوجد أشياء كثيرة في النفوس، هذا غير طبعا ما يترتب عليه ممكن المرأة تحطم بكلمة واحدة من هذا، وبعد ذلك تفسد لك أكثر الطعام، لا يكون عندها ثقة بنفسها في الطعام، فأمور مترتبة كلها على بعض. وأنا أيضا أحطم نعم صحيح. في رواية عن جعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وكتب لحم ضبط اثنان مرة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم لحم ضبط، فقال أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، يعني في هذه الرواية فقال كله فإنه حلال ولكنه ليس مطعم. احتمل ابن عباس وقال ابن وليد وسعد. نعم. في ميمونة خالد ثلاثة من الصحابة. لما سعد بن زهر. سعد بن زهر. قلت ميمونة ابن عباس وقال ابن وليد. واحد ثالث أيضا خالد وميمونة. ما أحضر من ذا. ما تفضل. ابن عباس يزيد بن أصم تابع تابع نعم تابع نعم تفضل. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي.